ولا بعد الجمعة؟ قبل شهر. قبل. على رجحنا قبل كده. إن شك في الزيادة والنقصان فالسجود قبل الثلاث، وإن شك في النقصان وإن كان نقصان فالسجود قبل الثلاث، وإن كان زيادة فالسجود بعد الثلاث. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا. صحيح. من تعمد ترك الواجب في الصلاة تبطل صلاته، تبطل صلاته ولو كانت نافلة، ولو كانت نافلة. قال: لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. لا إن ترك ما وجب بسلامه إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. لأن الواجب داخل الصلاة قال هو من جنس الصلاة، أما الواجب خارج الصلاة فليس من جنس الصلاة. فلو تعمد ترك سجود السهو للواجب قبل السلام تبطل صلاته، ولو تعمد ترك السجود الواجب بعد الصلاة لا تبطل صلاته. ليه؟ قالوا لأن السجود للواجب داخل الصلاة قبل الصلاة من جنس الصلاة، والسجود للواجب بعد الصلاة يعني من الزيادة ليس من جنس الصلاة. عندنا واجبات داخل الصلاة وواجبات خارج الصلاة. واجبات داخل خارج الصلاة زي ايه؟ زي الإقامة، زي تسوية الصفوف، زي ستر من كبير، مش كده؟ اللي فرق قال إن ترك الواجب داخل الصلاة فقد ترك جزءا من الصلاة، فلو ترك السجود له قبل السلام فصلاته باطلة لأنه خرج وصلاته ناقصة. لكن لو ترك السجود للواجب من زيادة فالزيادة ليست من جنس الصلاة، فلو تركها بعد السلام فصلاته صحيحة لأن الزيادة ليست من جنس الصلاة. لكن المرجح أنه لو ترك الواجب بعد الصلاة، لو ترك السجود الواجب بعد الصلاة فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. نعم. وعن زيادة ما فيش فرق بينهم. قال: لأن محل السجود له يعني الزيادة بعد السلام ندبا، فلم يؤثر تركه في إبطالها لأنه خارج الصلاة يعني ليس من جنسها. والمرجح أن ترك سجود السهو للزيادة والنقصان يبطل الصلاة. طيب. قال: وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. وقال الزهري: كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، ذكره في المغني. هنا خلافنا في الأفضل، هل الأفضل أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ مع الاتفاق على أنه يجزئه لو سجد قبل أو بعد السلام، نقول فيه الإذنان. يعني زاد أو نقص، هل يجوز قبل ولا بعد؟ طبعا نحن ذكرناه للتوجيح ومذهب مالك أنه مع النقص قبل السلام ومع الزيادة بعد السلام ومع النقص والزيادة قبل السلام. فالإمام النووي وابن قدامة ينقلان الإجماع على أنه لو سجد للزيادة قبل السلام فصلاته صحيحة، ولو سجد للنقص بعد السلام فصلاته صحيحة، ولو سجد للزيادة والنقصان قبل أو بعد السلام فصلاته صحيحة. يبقى خلاف في إيه؟ في الأفضل. خلاف في الأفضل، هل الأفضل أن يأتي سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ المرجح على ما ذكرناه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، في النقصان قبل السلام، في الزيادة بعد السلام، في الزيادة والنقصان قبل السلام. أثر الزهري، وقال الزهري سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام وبعده، وآخر الأمرين قبل السلام. أثر الزهري عند البيهقي في الكبرى قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام، يعني استقر فعل النبي عليه الصلاة والسلام في سجود السهو أنه كان قبل السلام، ولكنه مرسل أرسله الزهري فهو من قوله هو، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة أو واسطتين. وفي إسناده أيضا مطرف ابن مازن الصنعاني وهو مضعف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد قبل وبعد السلام، لكن استقر الامر في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسجد بكل سهو سواء عن زياده او نقصان قبل السلام، لكن الاثر ضعيف. لكن ان سجدهما يعني سجدتي السهو بعده يعني بعد السلام تشهد وجوبا وسلم لحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى في السجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ولأن السجود بعد السلام في حكم مستقل لنفسه من وجه فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام. طيب، قوله في حديث عمران بن حصين ثم تشهد شذ وانفرد بها أشعث الحمراني وخالف بها أحاديث الصحيحين، فهذه اللفظة غير محفوظة. اللفظة دي ورد عند أبي داود والترمذي اللي هي ثم تشهد، يعني النبي صلى الله نسي ثم سجد سجدتين للسهو ثم تشهد ثم سجد. نعم، وكل تشهد يذكر بعد سجود السهو فهو ضعيف. كل تشهد يذكر بعد سجود السهو فهو ضعيف. فالقول بوجوب التشهد بعد سجود السهو قول ضعيف جدا. طيب انتبه يا جماعة المسألة دي. قال وإن نفي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط نص عليه لفوات محله. المؤلف هنا وضع عدة قيود، منها الخروج من المسجد أو طول الفصل عرفا أو أحدث. الآن كان زاد أو نقص وعليه سجود السهو، لما خرج بباب المسجد تذكر أنه لم يسجد للسهو. طبعا الخروج لباب المسجد ليس عليه دليل، فلا يصح أن يكون ضلالا، ليس عليه دليل. طيب أو أحدث، قبل أن يسجد للسهو أحدث، المؤلف يسقطه فيسقط عنه سجود السهو إن خرج عند باب المسجد أو أحدث أو طال الفصل عرفا، معنى ما خرج من المسجد تذكر بعد الخروج بربع ساعة مثلا أو بثلث ساعة أو بنصف ساعة بعد ما وصل بيته أو بعد ما مشى مسافة طويلة. دليلهم في المسألة دي إيه؟ يجعلونها قياسا على خيار المجلس، خيار المجلس، فطول ما هو في المسجد خيار المجلس لم ينقطع، خرج من المسجد انقطع خيار المسجد. هل هذا القياس صحيح؟ الآن خيار المجلس هو ايه؟ واقف مع اشتريت سلعة واقف مع صاحبها من الصبح للمغرب بدون تفرق، وبعدين قلت له خلاص مش عايز السلعة تحتك، قلت هات اللي فيه، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، مش كده؟ البيعان والخياري ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. فلو انت خدت من البقال كيلو سكر ووقفت ساعتين تتكلم معاه والاخر قلت له خد الباكوز السكر بتاعك مش عايزه، يلزمه انه يرفض ويديك الفلوس. بدليل ابو قتاده عند ابي داوود لما اشترى رجل من رجل في الجهاد فرسه وبات معه في مكانه، فاكرين حديث والصبح الرجل رجع نفسه فقال له لا هات المال بتاعي وخذ الفرج بتاعك. قالوا لا ده انا بعتك امبارح. ليه؟ قالوا طيب نتحاكم الى ابي قتاده. فتحاكم بيته فين يا جماعه؟ قالوا انا. قال لهم خيار المجلس لم ينقطع، وردوا له الفرج بتاعه وخذ فرجك، لانهما لم يفترقا، مش كده؟ لكن هل هذا القياس صحيح ولا غير صحيح؟ فنجعل المسجد هو صاحب الخيار الأول والمصلي صاحب الخيار الثاني، فإن فارق المسجد خلاص سقط من عليه سجود السهو، وإلا من فارقه غير صحيح. هذا قياس صحيح، قسم على الفارق الأول لأنه قياس في العبادات وقياس في العبادات لا يجوز، والثاني أن هذه صلاة وهذا بيع. إذا عند المؤلف يسقط سجود السهو بالخروج من المسجد والحدث وطول الفصل. طيب المرجح ان سجود السهو لا يسقط بالثلاث، المرجح ان سجود السهو لا يسقط بالثلاث، فلو ذهب الى بيته وتذكر انه لم يسجد السهو يجب عليه ان يسجد السهو حتى لو كان قبل السهو. يسقط الصلاة ولا الصلاة لا إن ترك السجود والسهو نافيا فصلاته صحيحة إن ترك سجود السهو نافيا فصلاته صحيحة خرج من الصلاة ونسه بكلية خلاص عزب عن ذهنه فصلاته صحيحة لكن لو تذكره يجب عليه ولو في بيته ولو بعد الحدث الآن من قالوا يسقط قالوا بتعليلات مش كده يا جماعة ولا قالوا بأدلة الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا لا يسقط سجود السهو ويجب عليه فين دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو بعد السلام والكلام في حديث ابن مسعود وكذا في حديث عمران لما سلم من سلام فدخل بيته ثم قام إليه رجل يقال له الخرباق اللي هو يوليا زين فكلمه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فسألهم فصدقوه فسجد طيب هذا فاصل طويل عرفا ولا غير طويل طيب وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها يعني النبي عليه الصلاة بعدما نسى في حديث الخرباء صلى ركعتين وقام إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها وخرج سرعان الناس من المسجد فقال له ذو اليدين أنسيت أم قصرت الصلاة طيب وفي رواية أبي داود ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ولم يسجد بكلام الخرباق حتى يقنه الله تبارك وتعالى أنه إيه سلم من ركعتين حتى يقنه الله تعالى طيب من الآن لما نعصم يدخل الغرفة ويخرج وبعدين يذهب إلى خشبة معروضة في المسجد ويتكئ عليها ويجلس كالمغضب وكل الصحابة هابوا أن يكلموه وقام ذو اليدين وكلمه وطيب أحق ما يقول ذو اليدين نعم ده فاصل طويل ولا طويل ومع ذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم طيب يجب عليه أن يجب لا يجب فقط ثانيا هل مسألة طول الفصل وقصره تنضبط في العرف ولا لا تنضبط طيب وكذا ثالثا وكذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر طول الفصل وقصره فلو كان طول الفصل وقصره معتبرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقام مقام تشريع كلام الشيخ حسن تيمية قوي وجيد. لو كان طول الفصل معتبر وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ودخل الغرفة وبعدين خرج من الغرفة وجلس بجوار الخشبة واتكع عليها في المسجد وهابوا ان هم يكلموه انتظروا فترة لانه مغضى وبعد كده كلموا ذو اليدين خلاص. لو كان طول الان النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع ولا لا وتأخير البيان عن وقت الحج لا يجوز. فلو كان طول الفصل غير معتبر لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد طال الفصل ولا ايه؟ ها؟ كان شخص سنة مئة خلو ماشي أنه تذكر سجود السهو عند باب المسجد أو بعدما طال التصليب أو بعدما أحدث يجب عليه أن يأتي به وإن تركه متعمدا فصلاته باطلة. إذا ترك المصلي سجود السهو عمدا وكان عن نقص بطل الصلاة لأنه ترك جزءا من أجزائها لأنه ترك جزءا من أجزائها. إذا ترك المصلي سجود السهو عمدا وكان عن نقص بطل الصلاة لأنه ترك جزءا من أجزائها. وإذا ترك السجود عن الزيادة بعد السلام عامدا وإذا ترك السجود عن الزيادة بعد السلام عامدا بطلت صلاته. لإخلاله بين الموالاة لإخلاله بين الموالاة بين السلام والسجود للسهو عامدا عالما لإخلاله بين الموالاة بين السلام والسجود للسهو عامدا عالما. الأصل إن في موالاة بين إيه يا جماعة؟ بين السلام وسجود السهو مش كده؟ ده الأصل مش كده؟ فإن تركها متعمدا بطل صلاته ويجب عليه إعادة الصلاة. ها؟ اللي هو؟ بعد السلام؟ طيب وقبل السلام؟ والله التفريق ليس عليه شيء. إحنا قلنا واجب الصلاة بعد الصلاة. إحنا قلنا اللي قالوا إن هو يسجد بعد اللي قالوا ان هو ليس عليه شيء قالوا انه واجب للصلاه وليس واجب داخل الصلاه. لكن هذا التفريق ليس عليه دليل. فسيد انه واجب داخل الصلاه او واجب خارج الصلاه ليس عليه دليل. المرجح انه ان ترك سجود السهو عن نقص او زياده عمدا بطل الصلاه. ان تركهما سهوا فصلاته صحيحه ولا شيء عليه. الحاله ما مشيناش صح ولا في ايه نفس الصلاه يعني واحد هو ده مش هو ده لا في لو تذكر يعني هو الان انهى صلاته وبعد ما انهى صلاته يعلم ان عليه سجود السهو فاحلى يسقط ولا يتوضأ ويزدو يتوضأ ويزدو. التعليلات دي كلها ليس عليها دليل. مش بالنسبة للمسافة مثلا بين الصلاة في سجود السهو والولاة فيها دي المعذور فيها على اسم الولاة بس بالنسبة للحدث ما نقولوش يتوضأ ويزدو الصلاة تاني لو كان السجود قبل الصلاة عشان يباع الكلام يسقط ويتوضأ ويسجد. طب والدليل على الكلام ده بعد في الزيادة كانت تقديم جبر النقص. وهل هذا ينبني على شيء؟ يعني هل هذا التفريق في كونها تغيير من الشيطان او اتمام الصلاة ينبني عليه خيدة؟ تعليل الشيخ الإسلام ابن تيمية قوي، لو كان بطول الفصل يسقط لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع. ما هو الحدث؟ طيب وايه الفرق بين طول الفصل والحدث؟ حدث يتوضا. ايه المانع يعني؟ يعني انت عايز تجعل من حدث عذر يسقط سجود السهو لو كان بعد الصلاة؟ لا من يجي يسقطه لو كان بعد الصلاة من يتوضا ويسجد ومن يكون قبل يتوضا ويسجد. ايوه طيب لما قبل الصلاه من قبل السلام دي ما فيهاش اشكال، ما فيهاش اشكال. لما نتكلم عن بعد الصلاه يسقط؟ لا يسقط. طيب شيخ الاسلام جميع كلامه في المساله قوي. نعم لكن فينا فينا لا يطالب بالاعاده لأن الذمة غير مشهورة بالنفقة، لكن بالفريضة وطلب الإعادة. الآن يا جماعة إحنا ذكرنا الكلام ده قبل كده أكثر من مرة. قلنا الأصل أننا نعلم بالدليل، فإن فقدنا الدليل نعلم بالتعليل، خلاص؟ الذين قالوا إذا خرج عند باب المسجد أو أحدث أو طال الفصل ليس عليه سجود، معهم دليل ولا كلها تعليلات؟ وبعضها تعليلات لا تصح، زي خيار المجلس مثلا مع المسجد، مش كده؟ طيب طول الفصل له ضارة عرفة؟ طيب كلام شيخ السنة تيمية يستدل على المسألة دي بدليل. طيب. لا يوجد عندنا تعليل بدليل وتعليل بتعليل، أيهما يقدر؟ تعليل بدليل. وطول الفصل جاء في حديث أبي هريرة في حديث الخرباق، ومع ذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم. شفت؟ ومع ذلك بدل ركعتين وركعتين، لا طول الفصل بين ركعتين وركعتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من ركعتين بين ركعتين وركعتين، لكن مسألة طول الفصل لا تنظر، لا تنظر. لو كان المسألة يتعلق بها حكم شرعي لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فالقول بأن خروج من المسجد أو طول الفصل أو الحدث يسقط سجود السهو بعد السلام ليس عليه دليل، إنما كلها تعليلات. طيب احنا ممكن نستدل بايه؟ بالذين خرجوا سرعان الناس سجدوا للسهو ولا لم يسجدوا، لا لا يحتاج الى نقل في المساله، لا ام هو ما فيش غير احتمالين، لا يمكن ان يخرج عن احتمالين، اما انه رجعوا مباشرة فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنهم أخبروا بعد ذلك فسجدوا للسهو، وعلى كلا القولين صار الفصل. في احتمال ثاني ممكن استدل به ولا لا؟ اللي خرجوا بعد ركعتين صلاة العصر تصح لهم ركعتين ها؟ إذا ذمتهم مشغولة بإيه؟ بركعتين. إما إنهم علموا القصة مباشرة ودخلوا من خارج المسجد وصلوا الركعتين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أنهم أخبروا بعد ذلك فصلوا الركعتين وسجدتين السهو. هل هم ممكن يخرج عن هذين الحالين ولا مش ممكن؟ حتى لو قلنا نقل أو لم ينقل، حالهم كله يدور حوالين ايه؟ الحالين دول، ما فيش غير كده، مش كده؟ وعلى كلا الحالين طلب. اما انهم حسبوا يا جماعه تعالوا ايه ده النبي صلى الله عليه وسلم ما العصر ما اتنسخش ركعتين، لا ارجعوا تاني. صلوا مع النبي ركعتين تاني لسه فرجعوا صلوا مع الصلاه ركعتين وسيسلم. او انهم خرجوا لاعمالهم واخبروا. مش كده؟ يعني هل يقبل الله منه صلاه العصر في اليوم ده ركعتين؟ ولا ما زالت الذمه مذكوره ركعتين؟ طيب صلوهم ولا صلوهم شيء؟ يقينا صلوهم. سيدنا الاسلام ولا لا؟ طيب طلفة. مش محدد لنا طول الصبح الى الظهر. لا وتتخيل بقى لما يخرجوا من المسجد وبعد كده يخبروا ان النبي عليه الصلاه سجد السجدتين بتوع العصر وسجد للسهو يخبروا امتى مثلا؟ قبل المغرب. طب طلفة. مش كده؟ ومع ذلك ها؟ سجد الصبح. ها؟ كمن كان عليه صلاة منذ 20 سنة وتذكرها الآن يجب عليه أن يصليها الآن، على الظاهر يكون صلى من نام عن صلاة أو نسيها، افتكر أنه ما صلاش الظهر من 20 سنة يجب عليه أن يصليها الآن. طيب الآن الكلام ده يحتاج إلى نقل إن هم صلوا بعد خروج وقت العصر ولا في المدري. كل اللي كانوا بيصلوا معانا برضه ترجع للامرين، اما انهم اخبروا واما انهم رجعوا، ما فيش غير احتمالين دول. فممكن نقولوا ايه؟ لا تسمى قضاء ولا اداء ولا اعاده لو نقل ان الوقت قد خرج، لكن ليس هناك نقل انهم صلوا ركعتين قبل المغرب او بعد المغرب. ما فيش نقل. واحد يجيب لنا عباده لا توصف بانها اداء ولا قضاء ولا اعاده. صلاه الشكر يعني. الصدقات والجهاد مش كده؟ يترك ايه؟ صلاه لا. اللي هو يقضيها اعتمد على حديث عمران وجابر في الصحيحين لما نام النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وقال في اخر الحديث فليصليها من الغد. فليصليها ايه؟ اللي يصليها من الغد بتاعة النهاردة اللي ضاعت منه ولا بتاعة الغد يصليها في معاقها وما تضحش عليه زي ما ضاعت علينا النهاردة؟ ها؟ صحيح. وإلا لو كان المعنى فليصليها من الغد المقصود بها الفائدة ها؟ إيه اللي يرد هذا؟ إنما صلى الله مش كده؟ فلو كانت تقضى من الغد ما كانت الله النبي عليه الصلاة والسلام. وهو ده الموجه، ودي من المسائل العويصة اللي نقل فيها إجماعين متضادين. ابن حزم ينقل الإجماع في البيوت مراتب الإجماع على أن من ترك صلاة متعمدا لا يقضيها، وغيره ينقل الإجماع على أن من ترك صلاة متعمدا يقضيها، لكن مرجح في المسألة أن من ترك صلاة لغير سهو أو نسيان أو نوم فلا يشرع له قضاءها، هو ده المرجح.